بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة: باب ما يقرأ في الوتر. بعد ما عرفنا بقى صفة صلاة الليل، قيام الليل، وما جاء في فضلها وهيئاتها، عايز يقول ايه تقرأ في الوتر؟ ايه لما توتر بقى تقرأ في الوتر؟ ايه قال عن ابن أبزة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. إذا أوتر بثلاث ركعات يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، في الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثالثة قل هو الله أحد. وإذا سلم يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويرفع صوته في الثالثة. بعد ما تسلم من الوتر تقول هذا. قال باب فضل الوتر. باب فضل الوتر. وقد أورد في رواية ثانية زيادة المعوذتين في الثالثة مع قل هو الله أحد. إما سبح اسم ربك الأعلى في الأولى، الكافرون في الثانية، وفي الثالثة قل هو الله أحد غالبا، وأحيانا تزيد قل هو الله أحد والمعوذتين. باب فضل الوتر. عن خارجة بن حذافة أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تبارك وتعالى أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. حمر النعم يعني الجمال الحمراء، والجمال الحمراء ديت أنفس أموال العرب. إن الله تبارك وتعالى أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. فهذا وقت الإيه؟ الوتر، من العشاء إلى الفجر. وعرفنا بقى أفضل أوقات وإيه الأفضل بحسب كل حالة إيه؟ حالة إنسان. وعن علي قال: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. قال رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الوتر ليس بفريضة، وهو سنة عند عامتهم. الوتر مش فرض، لكن سنة إيه؟ مؤكدة. قال أبو حنيفة: هو واجب. قال أبو حنيفة: هو واجب. واحتج بما روي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. قاله ثلاثا. قال الإمام: معناه عند عامتهم التحريض عليه والترغيب فيه، وليس دليلا على وجوبه كما قال أبو حنيفة. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام فليس منا، من لم يوتر فليس منا، فمعناه من لم يوتر رغبة عن السنة فليس منا، ولم يرد أنه واجب، بدليل خبر طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي الذي سأله عما فرض الله من الصلاة، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وعن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول: إن الوتر لواجب. قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد فقال عبادة كذب أبو محمد. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم ينقص منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. قال الإمام رحمه الله: أفضل الصلوات وآكدها بعد الفرائض الخمس ما يؤدى جماعة من السنن، يعني الصلوات المفروضات خمس، وهناك سنن رواتب قبل الصلاة وبعد الصلاة، وهناك الضحى وهناك قيام الليل. يقول الإمام: آكد الصلوات وأفضلها بعد الفرائض ما يؤدى جماعة من السنن، السنة التي تشرع فيها الجماعة أفضل من السنة التي لا تشرع فيها الإيه؟ الجماعة. والسنن التي تشرع فيها الجماعة خمس: صلاة العيدين والخسوفين والاستسقاء. فأوكد هذه الخمس صلاة العيدين، ثم صلاة الخوف، ثم صلاة الاستسقاء، ثم صلاة الخسوف، ثم صلاة الاستسقاء. ثم بعد هذه الصلوات أوكد التطوعات الوتر ثم ركعة الفجر، يعني السنة. قال الشافعي: من ترك واحدة منهما كان أسوأ حالا من ممن ترك جميع النوافل، ثم بعدهما سائر سنن الرواتب سواء في الوكادة. يبقى الوتر سنة مؤكدة يستحب المسلم ألا يتركها إلا من عذر، ولكن ليس فرضا لازما. هل يجوز أن يصلي الرجل بالليل قاعدة؟ إذا حبيت تصلي بالليل تطوع ممكن تصلي وانت قاعد؟ قال: باب صلاة الليل قاعدة. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، لما كبر عليه الصلاة والسلام، لما كبر صلى الله عليه وسلم وتقدم به السن صلى قاعدا، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من 30 أو 40 آية ثم ركع عليه الصلاة والسلام. كانش بيصلي ليله قاعد أبدا إلا لما كبر، لما كبر كان يصلي قاعدة، وبعدين بقى لما يجرب يركع، لما يجرب يركع يقف، يقف لما يجرب يركع يقف يقرأ قد إيه؟ 30-40 آية. ده لما جرب يقف، لما جرب يركع. ما القرى هو قاعد قد إيه بقى؟ أي نعم، عليه الصلاة والسلام. وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته، والسبحة التطوع، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، يعني يرتل سورة آل عمران حتى يأخذ في قراءتها وقت أكثر من سورة البقرة، وسورة البقرة أطول من آل عمران، لكن يرتلها ترتيلا عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمد حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. خلي بالك بقى، يبقى الأصل أنك أنت تصلي قيام الليل وأنت إيه؟ وأنت واقف. طيب لو صليت وأنت قاعد، قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني لو صليت بالليل قيام الليل وانت قاعد من غير عذر، من غير عذر، يعني انت الصحة كويسة والجسم كويس ومصحصح وكويس خالص وقادر على القيام، فيش علة تمنعك من القيام، بس صليت وانت قاعد، يجوز في النافلة، يجوز في النافلة ايا كانت، حتى السنن الروات، سنة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يصلي وانت قاعد. والضحى وقيام الليل صلاة وانت جاع. بس لو جعدت وانت قادر على القيام فلك اجر الايه؟ فلك نصف الاجر، لك نصف الاجر. طبعا في الفريضة القيام فيها ركن، ما يصحش انسان يصلي الفريضة قاعدا وهو قادر على الايه؟ القيام، والا بطل صلاته، والا بطل صلاته. السنة يجوز أن تصليها قاعدا مع القدرة على القيام، بس أجرك على النصف. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة القاعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. وعنه رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض، فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال الإمام رحمه الله: الحديث الأول في صلاة التطوع، لأن أداء الفرائض قاعدا مع القدرة على القيام لا يجوز، فإن صلى القادر صلاة التطوع قاعدا فله نصف أجر القائم. قال سفيان الثوري: أما من له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم. يعني أي إنسان يقعد من عذر في السنة في الفريضة له الأجر إيه؟ كامل، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا إيه؟ مقيما. قال: وهل يجوز أن يصلي التطوع نائما مع القدرة أو القعود؟ احنا قلنا يجوز أن تصلي السنة وانت قاعد وانت قادر على القيام، طب يجوز تصلي السنة وانت نايم وانت قادر على القعود؟ قال: ذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، وذهب قوم إلى جوازه، وأجره أيضا على نصف أجر القاعد. قال: وهو قول الحسن، وهو الأصح والأولى لثبوت السنة فيه في الباب الذي إيه؟ في الحديث الذي ذكره. وأما الحديث الثاني فإنه في العاجز إذا لم يقدر على القيام يصلي قاعدة، فإن عجز عن القعود صلى نائما، ولا نقصان لأجره إن شاء الله تعالى. وقيل الحديث الأول في صلاة الفرض، وأراد به المريض الذي لو تحامل أمكنه القيام مع شدة المشقة والزيادة في العلة، فيجوز له أن يصلي قاعدة وأجره نصف أجر القائم، ولو تحمل مشقة فقام تم أجره. مريض، مريض مش قادر يقف يقعد، قال لك لو كان يقدر يقف يعني يجي على نفسه شوي، لو يجي على نفسه شوية كده يتعب شوية ويصلي يبقى أجره كامل. وكذلك النائم الذي لو تحامل أمكن القعود مع شدة المشق فله أن يصلي نائما ولو نصف أجر القاعد، ولو قعد تم أجره. ويشبه أن يكون هذا جوابا لعمران ابن حسين رضي الله عنه، فإنه كانت به بواسير، فكان الباسور يمنعه من القيام في الصلاة، فرخص له في القعود إذا اشتدت عليه المشقة. وعن عبد الله بن عمرو قال: حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، فأتيت فوجدت يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسه، فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدة. قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. وأنت هتبصولي إني لست كأحد منكم عليه الصلاة والسلام. طب إذا قعدت بقى تقعد إزاي؟ واحد مريض حيصلي قاعدا، أو واحد بيصلي السنة وهو قادر على القيام وحيصلي قاعدا، يقعد إزاي؟ صفة الهيئة أو هيئة القعود. قال رحمه الله: فإن صلى قاعدا اختلفوا في كيفية قعوده في محل القيام، فذهب قوم إلى أنه يقعد متربعا، تربع، ما صلي قاعد تربع. يروى ذلك عن ابن عمر وأنس، وهو قول مجاهد والنخعي وحماد، وفعله عمر بن عبد العزيز. وكره ابن مسعود أن يتربع، وكذلك ابن عباس والحكم. وذهب قوم إلى أنه يقعد مفترشا. يبقى حتصلي قاعد تقعد إزاي؟ قال جماعة تربع، وقال جماعة مفترش. الافتراش اللي هو بيكون في إيه؟ في جلسة التشهد وبين السجدتين تفرش اليسرى وتجلس عليها وتنصب الإيه؟ اليمنى. واختلف قول الإمام الشافعي رحمه الله فيه. قال المحقق، قال الحافظ في الفتح: قضية كلام الشافعي في البويطي الجواز على أي صفة شاء، اقعد متربع، اقعد مفترش، كله جائز، ولكن الأفضل عند الأئمة الثلاثة أن يصلي متربعا، وقيل يجلس مفترشا، هو موافق لقول الشافعي في مختصر المزني وصححه الرافعي ومن تبعه، وقيل متوركا. وفي كل هذه الهيئات جاءت إيه؟ أحاديث. يبقى الأمر واسع، وإن كان الجمهور على أنه يجلس إيه؟ متربعا، يجلس متربعا. وروي عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أنهما كان يصليان وهما محتبيان في النافلة، عارفين الاحتباء، يقعد مقعبز، يقعد مقعبز يحط يديه على إيه؟ على ركبه. قال الإمام رحمه الله: وإن صلى نائما. طب لو صلى نائم، احنا عرفنا لو صلى قاعد هيقعد إزاي، طب لو صلى نائم، قال بعضهم ينام على ظهره ورجليه إلى الإيه؟ القبلة، ورجليه إلى القبلة، يبقى نايم كده على ظهره ورأسه كده ورجله للقبلة، بحيث لو جاب قعد يبقى وشه على الإيه؟ على القبلة. وقال بعضهم لا، ينام زي ربنا طول أعماركم، لما الميت يموت تحطه في التربة إزاي؟ بتحطه على جنبه اليمين، رأسه في الغرب ورجليه في الشرق، عشان يبقى وجهه إلى الإيه؟ إلى القبلة. فهذه هيئة الإيه؟ النائم. قال الإمام رحمه الله: باب من نام عن حزبه قضاه بالنهار. باب من نام عن حزبه قضاه بالنهار. المراد بالحزب يعني الورد من صلاة أو قراءة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قال الإمام: الحزب ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة، والحزب النوبة في ورد الماء. الحزب النوبة في ورد الماء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه، صلى من النهار 12 ركعة. ليه بيصلي بالنهار 12 ركعة؟ لأنه كان يصلي بالليل إيه؟ 11. فإذا غلبته عينه في ليلة من الليالي من مرض أو وجع أو سهر وما صلاش بالليل، يصليها بالإيه؟ بالنهار شفعاء، لأنه ما فيش وتر بالإيه؟ بالنهار. فشوف أنت بقى بتوتر كل ليلة ب3 ركعات، ما أوترتش في الليلة، تاني يوم الصبح ضحى تصليهم كام؟ 4. بتوتر ب5 تصليهم إيه؟ 6. بتوتر ب1 تصلي ركعتين ضحى بنية قضاء الوتر، ويكتب لك الأجر كأنك صليته بالإيه؟ بالليل، وذلك من فضل الله على عباده. نسأل الله تعالى ألا يحرمنا من فضله. قال: باب قيام شهر رمضان وفضله. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان بصحة وعافية، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يوفقنا فيه لصالح الأعمال، وأن يجعلنا متقائه من النار ومن المقبولين. باب قيام شهر رمضان وفضله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وكان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، تعني في رمضان، فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم. قالت: وذلك في رمضان. في ليلة من ليالي رمضان صلى عليه الصلاة والسلام في الجامع قيام الليل، قيام رمضان. فكم واحد كده صلوا معاه؟ الكم واحد دول الصبح قالوا: احنا صلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فتاني الليلة العدد زاد، العدد اللي كان في الليلة بلغ أكثر. في ليلة الثالثة والرابعة الجمع انتلى، فلم يخرج عليه الصلاة والسلام إليهم لغاية الصبح، وقال: ما منعني أن أخرج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض إيه عليكم فتعجزوا عنها. بالمؤمنين رؤوف رحيم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يشق على أمته عليه الصلاة والسلام، يحب يعمل وبعدين يقول: لو عملت حي إيه حيعملوا زيي، يمكن ما يقدروش، ما يعملش العمل، هو يحب أن يعمله عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، والرهط العدد من 3-9. فقال عمر: إني أراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد كان أمثل. بس عمر لقى 2 هنا بيصلوا، 3 هنا بيصلوا، 5 هنا بيصلوا في الجامع، فقال: أنا شايف أننا لو جمعت الناس كلها على إمام واحد كان أفضل. ثم عزم على ذلك، يبهم، وبعدين لما فكر وشاف أن في فضل فينا عزم، فجمعهم على أبي بن كعب، وكان إيه أقرأهم بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر قال: يا أبي صل أنت بالناس. فقال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. قال الإمام: قوله أوزاع أي جماعات متفرقة لا واحد لها من لفظها، يقال وزعت الشيء بينهم أي فرقت وقسمته. وأما قول عمر نعمة البدعة هذه، إنما سمى الجماعة في قيام رمضان بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنها، ولا كانت في زمان أبي بكر، وأثنى عليها بقول نعمة ليدل على فضلها ولئلا يمنع هذا اللقب من فعلها. ويقال نعمة كلمة تجمع المحاسن كلها، وبئس كلمة تجمع المساوئ كلها. قال العلماء: أراد عمر بقول نعمة البدعة البدعة اللغوية لا الشرعية، البدعة اللغوية لا الشرعية، لأن الجماعة في رمضان مش بدعة محدثة لم تكن من قبل. ما احنا قلنا حيث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع كم ليلة؟ 2-3، وبعدين تركها مخافة إيه؟ أن تفرض عليه. فلما مات وانقطع الوحي العلة زالت، فجمعهم عمر. يبقى عمر قال نعمة البدعة لإيه؟ لأن ما كانتش بهذه الصورة في عهده عليه الصلاة والسلام، ولا في عهد خليفته أبي إيه؟ أبي بكر. قال الإمام: وقيام شهر رمضان جماعة سنة غير بدعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال رحمه الله: اختلف أهل العلم في قيام شهر رمضان، فروي ذلك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، أي قبل طلوع الفجر. ثم ذكر الإمام ما جاء في قيام عدد قيام رمضان عن الأئمة من الصحابة وغيرهم من التابعين، وذكر أعدادا كثيرة هي المشهورة في قيام رمضان. ونحن نرى القول الأول الذي أمر به عمر أبيا وهو أن يصلي بهم 11 ركعة هو الصحيح، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق معنا، ما كان يزيد في رمضان ولا غير رمضان عن 11 ركعة. فالأفضل في قيام رمضان ألا يزيد الناس على 11 ركعة، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، فعلينا أن نهتم بالكيف لا بالكم. ثم ذكر الإمام فقال: باب في ليلة النصف من شعبان، باب في فضل ليلة النصف من شعبان. عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع، فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ تدي وري لي عائشة، تخفت أن أسيبك وأروح لوحدة تانية من النساء في ليلتك، أخفت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله، ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعار غنم كلب، قبيلة من القبائل. وعن القاسم ابن محمد عن أبيه أو عمي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله جل ثناؤه ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لكل نفس إلا إنسانا في قلبه شحناء أو مشركا بالله. نسأل الله السلامة والعافية. اسمعوا الحديث كده: ينزل الله جل ثناؤه ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لكل نفس إلا إنسانا في قلبه شحناء أو مشركا بالله. سبحان الله، سوى الله تبارك وتعالى المسلم الذي في قلبه شحناء على أخيه المسلم بالمشرك، فحرمه المغفرة بسبب الشحناء والعداوة والبغضاء. فسلامة الصدر من الأحقاد والضغائن والشحناء من أعظم أسباب دخول الجنة، وامتلاء القلب بالشحناء والعداوة والبغضاء من أعظم أسباب حرمان المغفرة والرحمة كما سمعت. فلا يبيتن أحدكم ليلة وفي قلبي شحناء أو عداوة أو بغضاء على أحد. سلامة الصدر من الأحقاد من أعظم أسباب الفوز بالجنة والنجاة من النار. أورد الإمام هذا في هذا الباب في فضل الصلاة وقيام الليل، ولعله أراد أن يرغب بهذه الأحاديث في قيام ليلة النصف من شعبان، ولكن نقول الأحاديث في فضلها صحيح، الأحاديث التي أوردها في فضل ليلة النصف صحيحة، أما قيامها وصيام نهارها فلم يرد فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لأرشدنا إليه. فهي ليلة ذات فضل كما سمعنا، ولكن ما ندبنا إلى قيامها ولا إلى صيام نهارها. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.